بمناسبة ذكرى 53 لشروي القائد لاديم كيم جونغ إل بأعماله في اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري، تلقى القائد الأول المحترم كيم جونغ إل برقيات ورسائل تهنية من مختلف البلدان، ومن بينها اللجنة المركزية للحزب الشيوعي اليوغوسلافي الجديد، واللجنة المركزية لحركة تحرير الشعب الأنغولية، والأمين العام لاتحاد الشغلة اللبناني، وغيره من قادة الأحزاب وشخصيات رفيعة المستوى للمحافل السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مختلف البلدان مثل روسيا والصين، منغوليا، نيبال، باكستان، بريطانيا، إيران، النرويج، أمريكا، السويد، جنوب أفريقيا، المكسيك، البرازيل، وممثلو الأجهزة الدولية ومنظمات دراسة فكرة جوتشي ومنظمات تأييد توحيد كوريا وصداقة. أكد مرسلوها على أن المآثر البارزة التي حققها القائد العظيم كيم جونغ إل طول حياته من أجل الوطن والشعب واستقلالية العالم ستبقى خالدة في قلوب البشرية التقدمية. كما عاربوا عن ثقتهم بأن حزب العمل الكوري والشعب الكوري سيهرزان نجاحا كبيرا في نضال رامي إلى تحقيق توحيد البلاد والنصر النهائي لبناء دولة الاشتراكية القوية تحت القيادة الحكيمة للقائد الأول المحترم كيم جونغ أون. هذا وتلقت اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري برقية تهنئة من اللجنة المركزية للحزب الشعبي الكمبودي.